يلا احنا وين وصلنا؟ تنبيه اي مكان يا شيخ؟ اعطيه رقم نفس لا غير طبعا لا ما عندي طبيعتي نفسه. شوف عبد الرحمن 62 خيبه بعض الكتب العلميه دار الخير نقرا ونشوفه قبل السجود السهو شوي. احنا انتهينا سجود السهو في اواخر اواخر سجود السهو اواخر سجود السهو اخر شيء ما عندنا غير تنبيه رحمك الله اواخر سجود السهو رحمك الله. يلا تنبيه نعم. لا يخفى ان مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يصل سلام لا يصل لا يحصل بعده عود الى الصلاه الى الصلاه. نعم نقول اذا كان تقدم معنا انه اذا سلم ثم شك بعد السلام هل ترك شيئا هل ترك ركن ام ترك شيئا من الصلاه او لا قلنا لا يؤثر هذا الشك الشك لا يؤثر اذا كان بعد السلام. لكن أي سلام هذا الذي لا يؤثر بعده الشك؟ قال والمراد سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة السلام الذي لا يحصل بعده عود إلى الصلاة. أما السلام الذي يحصل بعده عود إلى الصلاة هذا الاعتبار يعني يؤثر الشك فيه بخلاف غيره فلو سلم ناسيا مثلا لسجود السهو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد طبعا كان الوقت قريب يعني وعاد ويشرع له العود إذا تذكر رأسا أن عليه سهوا يشرع له العود ويسجد للسهو ويعيد السلام وشك في ترك ركن لازم أو شك في ترك وشك بعد العود يعني هو سلم ساهيا أن عليه سجود سهو ثم عاد ليسجد للسهو فتذكر ترك ركن من الأركان هذا هذا هذا في هذه الحالة يؤثر يعني عليه أن يأتي بالركن ويعيد التشهد ويسجد للسهو ويسلم. نعم كما يقتضيه كلامه نعم وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سهى عن التشهد الأول نعم. أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية هذا في صلاة الخوف نعم. في ثانية لأن الفرقة الثانية في صلاة الخوف في حكم المقتدين بالإمام إذا سهوا هل يحمله الإمام أم لا سهو المأموم إذا كان سهوا حسيا أو سهوا حكميا كسهو الفرقة الفرقة الإيش الأولى الفرقة الثانية الثاني الثانية في الركعة الثانية في صلاة ذات الرقاع يعني حينما يفرقهم الإمام فرقتين فتصلي معه الفرقة الأولى بركعة وتتم لنفسها وتذهب مكان الفرقة الثانية وتقتدي الفرقة الثانية لو سهت الفرقة الثانية في الركعة الثانية لأن الإمام أكمل صلاته والفرقة الثانية بقي لها ركعة فسهت الفرقة الثانية في أو أحدهم سهى في هذه الركعة الثانية هذا يعني الآن القدوة يعني حاصلة حكما لأن الإمام انتهى من الصلاة ولكنه لم يسل والفرقة الثانية لا تزال يعني باقي عليها ركعة فسهوا أو أحدهم أو بعضهم سهى سهو في هذا الركعة سهو المأموم هذا في هذه الحالة الذي هو المأموم الذي هو في الفرقة الثانية يلحق الإمام نعم يعني يحمله الإمام أي يحمله إمامه أي لا يسجدون للسهو لو سهوا في الفرقة الثانية لو سهت في الركعة الثانية يحمل سهوهم الإمام يعني لا يشرع في حقهم سجود السهو لأنهم لا يزالون مقتدين بالإمام لأنه حينما يتمون لأنفسهم يسلم بهم الإمام والإمام لا يزال ينتظرهم في تشهده نعم. يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة كما تحمل عنه الجهر في الجهرية ويتحمل عنه السورة في في الجهرية في الركعتين الأوليين يتحمل الإمام السورة يتحمل أيضا الإمام سهو المأموم. وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما سهو المأموم قبل القدوة بأن صلى ركعة أو ركعتين ثم أقيمت جماعة فنوى القدوة أثناء صلاته نوى القدوة أثناء صلاته بالجماعة وقد سهى وكان قد سهى في الركعة الأولى أو الثانية قبل القدوة هذا السهو لا يحمله الإمام لأنه حصل من المأموم قبل الاقتداء بالإمام فلا يحمله إمام. طبعا هي الكيفية هذه تجوز ولكن تكره يعني ليس له ثواب الجماعة يعني لو أنه صلى ركعة أو ركعتين ثم نوى القدوة بغيره الصلاة صحيحة والقدوة صحيحة لكن تكره يعني ما تشرع هذا يعني ما مثل هذه الجماعة بهذه الصورة وهذه الكيفية يعني ما هي محبذة يعني كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى فلا يحمله لا يحمل سهوه الإمام في هذه الصورة يتحمله. نعم وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخوف ترجيح الخوف الخوف إيه ما الخسوف ما لا ممكن والله الخسوف بس صلاة الخسوف ما يصير اقتداء بصلاة الخسوف يعني صلاة يعني إمام الخسوف ما يقتدي به إمام الفريضة العادية لأنه في اختلاف نظم الصلاة يعني كصلاة الجنازة لا الخوف نعم في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه لأنه حصل السهو منه من المأموم قبل اقتدائه بالإمام فالإمام لا يحمل شيء قبل الاقتداء قبل القدوة ولو سهوه بعدها كما وسهوه بعد سلام إمامه أيوة وسهوه سهو المأموم بعدها بعد القدوة كسهوه إيش بعد سلام إمامه يعني لا يتحمله إمامه إنما هو يتحمل سهو نفسه سواء كان مسبوقا أم موافقا لانتهاء القدوة لأنه طبعا إذا سلم الإمام وهو بقي عليه ركعة أو ركعتين ما يتحمل الإمام قال فلو سلم المسبوق بسلام إمامه أيوة وساهيا فذكره حالا فذكر السأل أنه باقي عليه ركعة مثلا حالا بنى على صلاته وسجد للسهو إيه نعم لأن السهو حصل بعد سلام الإمام الإمام لا يحمل في هذا الحال لا يحمل الإمام سهو المأموم المأموم يسجد لسهو نفسه لأنه حصل لأن سهو المأموم حصل بعد القدوة يعني بعد سلام الإمام لأن عادة الإمام يسلم خرج من الصلاة ثم سلم المأموم هذا المسبوق ناس ساهية فسهوه حصل بعد القدوة لا يحمله الإمام هو المأموم نفسه هو يسجد لسهو نفسه لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ويؤخذ من العلة تعليل مذكور أنه لو سلم معه لم يزجد وهو كذلك كما قاله الأذرق يعني أخذ أقول ما دام إذا كان حصل السهو بعد القدوة بعد سلام الإمام يعني بعد انقضاء القدوة لا يحمله الإمام لا يحمل السهو إذا يفهم من هذا أنه لو سلم مقارنا له طبعا هو يكره أن يقارنه في السلام والأفضل لكن ما تبطل الصلاة لو قارنه في ركن السلام لو سلم معه ما سلم معه يحمله الإمام لو سلم المسبوق مع الإمام لا بعده ساهيا لا يسجد للسهو المأموم يحمل سهوه الإمام في الحاشية قال هذا ضعيف إيه؟ والذي اعتاده الرجل إذن المعتمد أنه سواء سلم معه قارنه أو بعده الإمام ما يحمل سهوه يعني ما يحمل سهو المأموم المسبوق بل المأموم المسبوق يحمل سهو نفسه الذي اعتمده الرملي أنه لا فرق لاختلال القدوة بشروع الإمام في السلام بمجرد لأنه قال الرملي يقول بمجرد شروع الإمام بالسلام انقطعت القدوة. طيب. ويلحق المأموم سهو ويلحق المأموم سهو إمامه، يعني إذا سهى الإمام ولم يسجد الإمام للسهو يستحب للمأموم أن يسجد لسهو إمامه حتى لو ما سجد إمامه طبعا. أما إذا سجد إمامه يجب عليه أن يجب للمتابعة. يعني سهو إمامه غير المحدث، غير الإمام المحدث، يعني في شروط، يعني إذا كان الإمام محدثا يعني صلى بالحدث وهو لا يدري مثلا، أو كانت الركعة خامسة يعني زائدة وسهى فيها مثلا، أو به نجاسة غير معفو عنها يعني ظاهرة بحيث يعني تفسد الصلاة، في هذه الحالة لا يحمل المأموم سهو إمامه. نعم. وإن أحدث الإمام بعد ذلك إيه؟ أنا ما أدري متى مكان الوقف عشان تريك. لا ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث غير المحدث. وإن أحدث بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو. يعني يقول إذا كان الإمام يتحمل عنه عن المأموم السهو، أيضا بالمقابل المأموم يحمل سهو إمامه كما أن الإمام يحمل سهو المأموم. في حديث في المحل ذكره، يعني المحل يعني معناه أنه كما يحمل الإمام سهو المأموم لكن ما أذكر الحديث بالله. نعم. قاعد عد العبارة عدها من الأول. ويحمل المأموم سهو إمامه ويلحق بالمأموم سهو إمامه سهو إمامه غير المحدث إذا كان الإمام محدثا ما يلحق، لأنه صلاته مو صحيحة. وإن أحدث الإمام بعد ذلك، حتى لو بعد السهو أحدث الإمام، نعم يلحقه. نعم. بتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه. أيوة، تطرق الخلل إلى صلاة المأموم من صلاة الإمام، يعني الخلل الذي لحق صلاة الإمام يلحق صلاة المأموم، لذلك يسجد المأموم لسهو إمامه. ولتحمل الإمام عنه السهو. ولأن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فكذلك ينبغي أن يتحمل المأموم سهو إمامه. أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهو، لأنه صلاته باطلة أصلا، ولا يتحمل هو عنه. ما يتحمل المأموم عنه إذا بان محدثا، لأنه صلاة الإمام باطلة حينئذ، إذ لا قدوة حقيقة في الحقيقة، ما في قدوة يعني حال السهو. لأنه محدث. فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سهى. فإن سجد الإمام ينبغي المأموم أن يسجد معه وجوبا، يعني حتى لو كان المأموم ما لاحظ أن الإمام سهى، لأنه يمكن أن يكون شك الإمام في شيء أو ظن أن عليه سهوا، فتجب المتابعة. يعني العبرة بظن الإمام لا بظن المأموم. حمل على أنه سهى، فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته. إذا سجد الإمام ولم يسجد المأموم بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة. فإن لم يسجد الإمام لسهو نفسه، استحب للمأموم أن يسجد. إذا إمامك سهى ولم يسجد، أنت تعرف أن الإمام سهى وينبغي أن يسجد، ما سجد، أنت كمأموم تسجد، لكن استحبابا لا وجوبا. إذا سجد الإمام يجب السجود، إذا لم يسجد الإمام يستحب. إذا كان المأموم مسبوقا وسجد مع الإمام وجوبا للمتابعة، يعيد المأموم السجود مرة ثانية. هو في ستة أحوال يكرر سجود السهو. منها هذه ومنها إذا خرج وقت الجمعة وأتموها ظهرا إذ سجدوا، فلما سجدوا للسهو قبل أن يسلم الإمام خرج وقت الجمعة يعيدون سجود السهو. وكذلك لو وصلت سفينته وقد صلى ركعتين قبل السلام وصلت عليه الإتمام وكان عليه سجود السهو، سجد سجود السهو يعيده في آخر صلاة يتمها أربعة لأنه وصل البلد. يعني في ستة أشياء يكرر سجود السهو. نعم. لمخالفة حال القدوة، فإن لم يجد الإمام كأن تركه عمدا أو سهوا سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرا للخلف استحباب. نعم. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه أو قبله، ولو بمن سهى بعد أو قبله، يعني لما اقتدى به المأموم اقتدى بالإمام وكان على الإمام سهو. نعم. سواء حصل السهو قبل قدوة المأموم المسبوق أو بعده سجد معه ثم يسجد أيضا في آخر صلاته يكرر. نعم. نعم. لأنه محل السهو الذي لحقه، لأن السجود الأول سجود المأموم الأول هذا للمتابعة، وجب لأجل المتابعة، والسجود الثاني لأنه آخر صلاة المأموم، لأن محل السجود السهو في آخر الصلاة، والأول ليس محله بالنسبة للمأموم لكنه للمتابعة. فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر، يستحب يعني يسجد آخر الصلاة لما مر لأنه الحق سهو إمامي. وسجود السهو وإن كثر لنا الصورة الأخيرة هذه الصورة الأخيرة علمنا إياها اللي هي لو اقتدى مسبوق بما سهى بعد بإمام سهى، اقتدى مسبوق جاء بالركعة الثانية أو الأولى بعد ما مضت ركعة أو ركعتين اقتدى، فكان الإمام عليه سهو، كان الإمام عليه سهو، سواء كان السهو قبل قدوة هذا المسبوق أو حصل بعد قدوة المسبوق ما لا فرق. طبعا الإمام يسجد عادة يسجد معه وجوبا للمتابعة، وفي آخر الصلاة لما يسلم الإمام ويقوم المأموم قبل أن يسلم المأموم يسجد سجدتين للسهو أيضا. نعم. حتى لو كان لو أن حتى ولو لم يسهو المسبوق لكن إمامه سهى سجد مع إمامه للمتابعة ويعيد السجود مرة أخرى المسبوق في آخر صلاته لأنه يلحقه سهو إمامه، وهذا محل سجوده في الواقع آخر الصلاة. نعم. لما سجد مع الإمام هذا مو محل سجود للمأموم. نعم. محل سجود للإمام نعم إمام. لأنه آخر صلاة الإمام، لكن المأموم لا لأنه مسبوق محل صلاة وليس باقي ركعة أو ركعتين. نعم. هذا في آخر صلاة لكن الأول واجب والثاني مستحب. هذا سجود السهو عند الشافعية واجب ولا لا؟ سنة. هذا طيب. وسجود السهو وإن كثر السهو وإن سهى مرتين ثلاث خمسة في الصلاة يسجد سجدة ثانية فقط لإقتداره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة يعني لم يرد أنه كرر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد أربع مرات مثلا للسهوين مثلا، يعني مهما تعددت أسبابه هو ركعة سجدة ثانية فقط. فإنه صلى الله عليه وسلم مع تعدده فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين وتكلم ومشى. نعم. هذا حصل عدة منها السلام سلم السلام سهو، ومنها الكلام بكلمات يسيرة ما تبطل الصلاة لكن يسجد للسهو، يعني حصل عنده أكثر من سبب للسهو ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم إلا سجدته، ما صلى إلا سجدته، ما سجد إلا سجدته. نعم. لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده. سجد السهو يجبر ما قبله وما بعده وما هو وفيه يجبر نفسه أيضا، يعني لو سهى في سجود السهو يغني عنه سجود السهو. نعم. لو سهى في السهو يقتصر على سجدتين. وسجد سجدة وشك في السنة سجدها أم لا؟ لا، إذا كان شك في الثانية يبني على اليقين، لكن لا يقول مثلا والله أنا سهيت إن هل سجد سجدة أو سجدتين أسجد الثانية وأعيد سجود السهو لأجل هذا الشك؟ لا، يبني على اليقين وخلاص. نعم. حتى لو سجد للسهو ثم سهى قبل سلامه بكلام أو يعني بعد السجدتين، بعد سجدتي السهو تكلم كلاما يسيرا، أو قام ناسيا أن عليه سلاما مثلا، ما نسي السلام، يجلس ولا ويسلم ولا يسجد ولا يعيده. أو سجد للسهو ثلاثا سهوا، نعم، فلا يسجد ثانيا مرة. سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده ويجبر نفسه أيضا، لأنه لا يأمن وقوع مثل، لأنه لو فتحنا الباب وقلنا لا كلما حصل عندك شك تسجد، يمكن يتكرر، يسجد للسهو ثم يسهو ثم يسجد للسهو وهكذا إلى ما لا نهاية، نفتح باب للوسوسة فيتسلسل. قال الدميري: وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي. يقال يعني الدميري نجم الوهاج في شرح المناهج. لما ادعى أنه من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم. هذا الكسائي قال لأبي يوسف، نعم. فقال له: أنت إمام في النحو والأدب، فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت. فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر. هو الحكاية هاي تحتاج إلى توثيق، يعني ما أعتقد أن الذي يتبحر في علم يتوصل به إلى سائر العلوم، لا، ممكن يستفيد، لكن هذا بيكون يعني محدث، إذا كان محدث وعنده اللغة والأدب فيستطيع، إذا كان يعرف الحديث هذا. ولا الجرمي يقول كان يفتي 40 سنة من كتاب سيبويه، يعلم النظر والبحث رب حامل، كان محدثا يعني، رب حامل فقه وليس بفقه، يعني حتى لو كان أحيانا واحد حافظ الحديث لكن ما عنده قوة استنباط أو قدرة عليه، ممكن يفهم بعضها لكن مو كل دقائق الفقه يعرفها إذا ما يكون من أهل الفقه. الشيخ عبد القادر أرناؤوط سألت عن الشيخ الألباني، فقال لي: هو محدث وليس بفقيه. قالوا: أنا رددت عليه. رد عليه أنه أنه ليس بفقيه. ليس بفقيه، هو يأخذ منه علم الحديث وليس بفقيه. يعني حتى علم الحديث ما يأخذ عليه، وقع في أخطاء كثيرة وغلاط كثيرة، هو اشتغل بالحديث، اشتغل في الحديث لكن هكذا خبط عشواء، ولذلك انتقد عليه تصحيح أحاديث كثيرة وضعيفه، وبالعكس كمان. هذا يقع فيها طالب العلم العادي، يقع في الأخطاء حتى ولو لم يكن من أهل الاختصاص، وسببه أنه ما قرأ أخذ الحديث عن أهله، عن أهلنا هكذا، يعني جهد خاص، فلا بد أن يقع في المتاهات. نعم. وكيفيتهما كسجود الصلاة، كيفية سجدتي السهو كيفيتهما كسائر السجدات، يعني كسائر سجد السهو سجدتان، حتى بالتسبيح ممكن أقول سبحان ربي الأعلى، أو قل سبحان الله من لا يسهو ولا ينام. في واجباته ومندوباته، في واجباته يعني من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن ستر العورة ومن نعم ومن الطمأنينة، نفس الشيء، والمندوبات التكبير، يعني التكبير والتسبيح. نعم. كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيز والافتراش في الجلوس بينهما، بين السجدتين يفترس، والتورك بعدهما لأنه يعقب سعلا، ولذلك الذي عليه السجود السهو يفترس ولا يتورك، يعني يجلس على رجله إذا كان عليه السجود السهو، فإذا سجد السجدتين تورك وسلم، ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما، يعني سبحان رب الأعلى. وهو سنة للأحاديث الماضية، وهو سجود السهو سنة ليس بواجب عند الشافعية للأحاديث، نعم، المرة حديث المرة اللي مرت علينا، يعني ما فيها أمر بسجود السهو، فيها أن في من ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني في الترغيب أو الحث على سجود السهو، أنه إذا فعل كذا يقول سجد سجدتين، يعني ما في عند الشافعية الأحاديث ما يأخذ منها الوجوب. فلا تبطل الصلاة بتركه. سجود وصلى الله. حتى في قول يقول. أنت قلت الأحاديث ما يأخذ منها الوجوب. ما أقصد الأفعال يعني. أخذ منها وجوب السجود السهو أقصد يعني. أقصد أحاديث السهو مش الأحاديث. بلى أحاديث السهو لا يأخذ منها الوجوب. لأنه أفعال يعني. أفعال نعم فعله صلى الله عليه وسلم. ومحله بعد تشهده وقبل السلام. ايوه بعد التشهد يعني بين التشهد والسلام. لأنه حتى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأوليتين. الأولتين يجوز الأولتين والأوليين في الأنثى. الأولتين والأوليين يجوز هذا وهذا. الأولتين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه الشيخان. ثم سلم. وهذا الرواية هذه دليل للشافعية أنه وقع على سجد السهو قبل السلام. الأحناف وفي وارد عندهم بالسجد السهو بالصورة هذه عندهم بعد يسجدون تسليم الأولى وبعدين في ناس يسجدون مثل المالكية بعد السلام. بعد السلام السجد هذا خربط علينا مرة شيخ رشدي حصل عنده سهو وسلم ثم سجد للسهو. نعم صار حصل لخبطة الناس قامت الناس ما سجدت ما. هو يعني هو الأصل أن الأصل هو حتى من الناحية العقلية الأصل أن الإنسان إذا سلم ما عاد في صلاة كل شيء يعني الصلاة إذا كان في سجود ولا تشهد ولا كله قبل السلام لأن السلام ختام للصلاة. فإذا سلم الإنسان خلاص ما بقى إنه يرجع مرة يصلي حتى من الناحية العقلية. قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في روايات أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام تعتبر منسوخ لأن هذا حديث الشيخين هكذا. وهذا يقول الزهري يقول من آخر هذا آخر من متأخر يعني لا يحتمل النسخ يعني احتمال أنه ناسخ وليس بمنسوخ إنما يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالأخير الأخير آخر شيء يؤخذ به إن كان قول ولا فعل. نعم. وقد يتعدد سجود السهو صورة نعم كما لو سهى إمام الجمعة سجد للسهو وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا وثانية. هو في الظاهر متعدد لكن في الواقع هو سجود واحد لأنه تبين أن آخر الصلاة بعد الركعتين تبين أن السجود الأول لم يكن آخر الصلاة. في الظاهر متعدد لكن في الواقع ليس بمتعدد. الأول ملغى الأول. نعم. ولو سجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. ليس في آخر الصلاة. نعم. ولو ظن سهوا فسجد كذلك لو عدم السهو. ظن سهوا فسجد ظن أنه ترك التشهد الأول فسجد ثم تذكر أنه لم يترك التشهد الأول يسجد لسهوه. نعم. فبان عدم السهو سجد للسهو. هذا يكرر هذا مرة ثانية يكرر لأنه زاد سجدتين سهوا. ولو سجد في آخر صلاة مقصورة ثم وصل لازمه الإتمام بأن نوى الإقامة وصل البلد أعاد سجد السهو بعد الركعتين سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكم. لا حكم. نعم. الشيخ الأبلى ولو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو. سجد للسهو لأنه زاد السجود ليس في محله يعني هو مثلا ظن أنه ترك التشهد الأول مثلا. فطبعا ترك التشهد الأول يشرع له سجود السهو. لما سجد السجدتين سجدتي السهو تذكر أنه أتى بالتشهد له يعني فيسجد مرة ثانية لأنه زاد سجود سهو. تتم قصيرة بعدين أوقات ممتاز فيها طيب تتمة لو نسى من صلاته نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى بصلاة أخرى لم تنعقد الثانية يعني هو سلم صلى على أساس 4 ركعات فسلم من 3 ركعات باقي عليه ركعة ثم بعد السلام قام إلى نوى صلاة ثانية سواء كانت فريضة أو نافلة هذه الصلاة الثانية هي ملغاة لأنه لا يزال في صلاة لأنه بقي عليه ركعة نعم فما تنعقد الصلاة الثانية فإذا تذكر أنه بقي عليه ركعة مثلا قام أحرم بالركعة بالصلاة الثانية هذه ملغاة ويلغي هذا كله ويأتي بالركعة يأتي بالركعة ويسجد للسهو بعدها لأنه محرم بالأولى فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى إذا كان الوقت قصير يعني كيف يقدر الوقت القصير من عرفة قالوا حسب العرف أما إذا طال الفصل سبح وطال الفصل ثم قام إلى ثاني لا عليه إعادة الصلاة الحاشي يقدرها بركعتين بأخف ممكن يعني والله زين ركعتين يعني باختصار على الفاتحة وأقل الطمأنينة في الركوع والسجود ما دقيقتين يعني بزيادة يعني. وإن تخلل كلام يسير أي نعم أم إلا أن الكلام يسير لا يقطع الصلاة لكن إذا كان كلام طويل 6 كلمات فأكثر لا انقطعت خلاص عليه أن يعيد لأنه الكلام سهوا إذا كان طويلا يبطل الصلاة حتى لو كان في موضوع الصلاة كيف يعني موضوع الصلاة يعني مصلحة الصلاة ما نتناقش ونسيت ما نسيت إذا طال الكلام إذا طال يعني حتى قالوا أقل من 6 كلمات ما يضر ما يؤثر لأنه حسبوا الكلام اللي تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلم عمدا لمصلحة الصلاة لا هو تكلم ناسيا أنه بالصلاة يعني كان ناسي لو واحد بيسلم يكون مثلا عنده ركعة يجي واحد تاني بيكلمه يقول له أنت عندك ركعة يقول له لا ما عندي ركعة لا يزال أنه هو ساهي الرجل يسمح له إلى 5 كلمات معلش هو بيتكلم عامدا ما بيتكلم ساهي صحيح بس هو يظن أنه انتهى من الصلاة بس هو باقي لا يزال ناسي كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين نسيت الصلاة أم قصرت قالوا لم أنسى ولم أنسى أو كما قال ذو اليدين يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه قد انتهى من الصلاة بينما هو لا يزال في الصلاة ما يدري أنه باقي في الصلاة يعني سهوا هذا لكن لو كان عامدا حرفين يعني إذا كان يعرف أنه في صلاة إذا حرفين أو حرف مفهم يبطل الصلاة يعني يعتبر هذا سهو يعني. هذا ملغى هذا يعني معفو عنه إلى 5 كلمات يعني إلى 6 يعني سادسة لا سادسة خارج يعني الحاشية قال لا يضر الاستدبار القبلة ولا يضر ما لم يطأ نجاسة لا يضر الاستدبار حتى لو قام سلم وباقي عليه ركعة مثلا أو ركعة وقام وتكلم كلام يسير ولو استدبر القبلة بشرط أن لا يحدث لا يخرج منه مثل ريح أو نعم ولا يطأ نجاسة نعم فإذا وطأ نجاسة أو خرج منه إذا أحدث لا انتهت ما عاد في مجال يرجع للصلاة عليه أن يعيد صلاة من البداية بعد ما يتطهر قال ولا يعتد بما أتى به من الثانية لو قام أحرم بالثانية والفصل قريب يعني نعم لا يعتد يلب ملغى الثانية يرجع إلى يكمل صلاته الأولى قال أو بعد طوله أما إذا طال الفصل يعني مثل ما ذكر أكثر من ركعتين بأقل ممكن لا يستأنف من جديد يعيد الصلاة من جديد لبطلانها بطول الفصل فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى ملغات يعني لأنه حصلت بعد وأعاد الأولى إيه عاد الأولى والثانية صحيحة. ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة، يعني كبر مرة أخرى، يعني قال الله أكبر، حصل عنده أنه نيته يعني اختل شرط من شروط التكبير أو النية، فأعاد الله أكبر مرة أخرى، يعني هذا يحصل لبعض المؤسوسين. طيب هل يعتد بالتكبير الأولى أو بالثانية؟ قال فإن علم بعد فراغ الثانية أيوة. أنه كان كبر كبر ايه. تمت بها الأولى إيه إذا كان إيش إذا فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر تمت بها. مو فراغ الصلاة الثانية، بعد فراغ الثانية التكبيرة، فراغ التكبيرة الثانية انتهينا للصلاة. لو دخل في الصلاة قرأ مراجعة ولو العيد من البداية، ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة يعني استأنف، يعني ما ظن أنه ما كبر للإحرام ثم نوى من جديد يعني هل يعتد بالنية الأولى ولا ثم تذكر؟ فإن علم بعد فراغ الثانية، فإن علم بعد فراغ التكبيرة الثانية، كاتب هون الصلاة الثانية عندي هون الصلاة الثانية، لا فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية، لا في فرق بين التكبيرة الثانية ولا لا لا لا الصلاة الثانية في فرق عندك. طيب خلينا نمشي صلاة كاملة بس يعني على هذا نصلي الصلاة بعدين علم هذا نمشي على شوف تكملة شوف تكملة ايه. فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى، تمت بها تمت بها الأولى في العاشر قال أي فتقوم الثانية مقام الأولى، التكبيرة الثانية تقوم مقام الأولى إيه. طيب ولا وإن علم بعد وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالتين يعني علم قبل يعني بعد تكبيرة الثانية وقبل الفراغ من الصلاة علم أنه كبر مرتين قال بنى إيش بنى على الأولى يعني على التكبيرة الأولى وسجد للسهو في الحالتين وسجد للسهو في الحالتين يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية يعني إذا علم بعد الفراغ وقبل الفراغ يعني يسهو. هون فإن علم بعد فراغ التكبيرة الثانية أنه كبر تمت بها الأولى له عندكم مكتوبة قبل الصلاة شوف الحاشية الصلاة شيخ نسخة عامة الصلاة بعد الصلاة الحاشية إيش يقول في الحاشية قال بعد فراغ الثانية أي وقبل أن يسلم قد بعد فراغ الثانية وقبل أن يسلم بعد فراغ الثانية نعم أي وقبل أن يسلم بدليل قوله يعني بعد فراغ الصلاة يعني نعم الصلاة ولكن قبل السلام طيب بدليل قوله بعد وسجود وسجد للسهو في الحالتين أو يقال عفوا بعد فراغ الثانية إيه؟ لأن سلم منها معتقدا أنه لم يكن عليه سجود فتذكر وتذكره وأراده مع قرب الزمان وأراد أن يعيد يسجد للسهو مرة أخرى يسجد للسهو وعيد السلام مرة ثانية وقوله تمت بها الأولى أي فتقوم الثانية مقام الأولى فتقوم التكبيرة الأولى التكبيرة الثانية تقوم مقام التكبيرة الأولى الاعتداد بتكبيرة الإحرام فيها ويسجد للسهو في الحالتين يعني كبر مرتين نفس الشيء بس في حالة أنه قبل السلام قبل السلام من الصلاة وفي حالة بعد السلام عن قرب يسجد للسهو في الحالتين وقد تم الصلاة وسجد للسهو في الحالتين لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا لبطلت صلاته وهو الإحرام الثاني نعم طبعا الإحرام الثاني إذا فعله عامدا تبطل الصلاة ما في تكبير ثاني إذا لأن الإحرام الثاني يلغي الأولى صلى الله عليه وسلم.